الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة الأحقاف، السورة المكية التي تعالج قضايا العقيدة من الوحي والرسالة والبعث والجزاء والإيمان والتوحيد، وتطوف كغيرها من السور المكية في بعض آفاق السماوات والأرض وبيان بعض مصارع الغابرين ومشاهد القيامة ونحو ذلك. وقد انتهينا فيها إلى قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والاقتصار هنا على ذكر نبي الله هود، وهو المقصود بقوله أخا عاد، للطيفة يعرفها أهل هذه المنطقة، وهي أنه أول رسول من العرب بعد رسالة نوح العامة، أول من بعث من العرب هو هود في أرض العرب، هود صلى الله عليه وسلم، وقد كان قبل إبراهيم وصالح وغيرهم، فكأنه إشارة إلى أنكم أولى الناس به، وأيضا فهو في نفس منطقتهم التي يعيشون فيها أو قريب منها، فقد كان ذلك بالأحقاف كما قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف جمع حقف، وهي الرمال العالية، كانوا يسكنون في اليمن، وهي منطقة واحدة، منطقة الجزيرة. والمقصود هنا ذكر هذه الجولة في مصارع الغابرين ليكون في ذلك موعظة لجميع الأطراف. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتأسى بنبي الله هود أخيه ويتعزى به ويتسلى، وأما هؤلاء المشركون فإنهم أيضا يعتبرون، لو كانوا يعتبرون، بما جرى لقوم هود عليه السلام لما كذبوه، فإنهم على نفس النمط وعلى نفس السنن والطريق إذا كذبوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم تتم إقامة الحجة وأخذ العبرة. ومن مصلحة ذلك أيضا بيان أن خط العقيدة واحد لا يتخلف، هو منذ بعث أول الأنبياء والمرسلين إلى خاتمهم صلى الله عليهم جميعا وعلى نبينا. ولهذا يقول لهم هود: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. يعني ولا حتى هود كان أول هذا الخيط أو الخط، وإنما أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، قد كان قبله أقوام من الأنبياء وقد كان بعده كذلك. ولهذا في تضعيف وتفاصيل قصته قبل ذلك في بعض الصور التي عنيت بتفصيلها كالأعراف وهود وغيرها، كان يقول لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. هذا المقصود من بين يديه، وأما من خلفه فقد قال من جاء بعده كصالح وغيره أيضا: ذكروهم بما كان من شأن نبي الله هود. فهذا المقصود خلت النذر، يعني ليس قل ما كنت بدعا من الرسل كما تقدم في صدر هذه السورة، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. ماذا جاءت أو بماذا جاءت الرسل من بين يديه ومن خلفه؟ بنفس الرسالة، كلهم على نفس العقيدة: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هكذا قال كل نبي لقومه، أو يكون المقصود هنا قول هود لقومه، وسواء العذاب العظيم هو ما ينتظرهم من العقوبة التي خوفهم بها نبيهم في الدنيا كما جرى لهم من الريح التي تدمر كل شيء، أو العقوبة الأخروية التي تنتظرهم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. كلا العذابين خاف عليهم هود صلى الله عليه وعلى نبينا: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقوله سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد، يعني اذكره بالثناء الجميل لما تقدم من حسن بلائه في دعوة قومه. وعدم ذكر اسمه هنا، لم يقل اذكر هودا، وإنما قال واذكر أخا عاد، وذكر صفته واختيار صفة الأخوة لقومه ليبين منزلة القرابة والمودة وما ينبغي أن تحمله هذه الأخوة وهذه القرابة وهذه المودة من حسن الظن. فإن الإنسان إذا جاءه أخ له، بخلاف ما لو جاءه عدو له، لو جاءه قريب بخلاف ما لو جاءه بعيد، فهذا أخوهم. وإلى عاد أخاهم هودا، واذكر أخا عاد، مقتضى الأخوة حسن الظن به وبدعوته وتصديقه، ولم يعهدوا عليه كذبا. وفي هذا أيضا تعريض بقوم نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ حاله حال هود صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم مع قومه هو كذلك أخوهم، وهو من بيئتهم ومن قبيلتهم، ولم يعهدوا عليه كذبا ولا مراوغة، كل هذا أدعى أن يؤمنوا به، لكنهم لم يفعلوا. وكما لم يفعل قوم هود مع نبيهم، وهذه نتيجة التكذيب. فلينتظر أهل مكة من القرشيين ما انتظر هؤلاء السابقين من عقوبة الله سبحانه وتعالى. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، بهذه الطريقة من الجلافة والمعاندة وسوء الأدب قابلت عاد نبيها صلى الله عليه وسلم. أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، يعني ما جئت به إلا الإفك والكذب، وتريد أن تصدنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا. هذا يدل على عدم تحمل المسؤولية وعلى عدم الارتقاء لمستوى الأحداث، وما أكثر ما يتغابى الناس عن الحرج والعنت الذي يمكن أن يصلوا إليه في الأحداث الجارية، ولا يقابلونها بما يليق من العزم والحزم، فيأتي ذلك على أم رؤوسهم. أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا، كأنهم يستعجلون العذاب استهزاء، كأنهم يكذبون، ولهذا يقولون: هات هذا العذاب الذي وعدتنا به من عند إلهك إن كنت من الصادقين، ويتحرشون بنبيهم صلى الله عليه وسلم كأنهم يستعجلونه أن يأتي بهذا العذاب. فلا يقابل نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا يقابل هذا السخف وهذا العناد إلا بأدب الأنبياء، فلم يجروه إلى الانفعال كانفعالهم، وإنما قال: إنما العلم عند الله. قال: إنما العلم عند الله. هذا هو التجرد وعدم ادعاء ما ليس له، وعدم مقابلة السيئة بمثلها، وإنما يضبط نفسه. وهكذا صاحب الدعوة لا بد أن يضبط نفسه، قل أو قال: إنما العلم عند الله، وأبلغكم ما أرسلت به، وأبلغكم ما أرسلت به، يعني ليس من شأني إلا البلاغ، القضية بينكم وبين ربكم سبحانه وتعالى، ولست أنا الذي أستعجل العذاب أو لا أستعجله، كما أني لست الذي يأتي بالعذاب أو يمنعه، إنما طبيعة دوري البلاغ والرسالة. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون. فقط هذا الاستدراك على موقفكم: أراكم قوما تجهلون. تجهلون ماذا؟ تجهلون قدرة الله سبحانه وتعالى، تجهلون حكمة الله، تجهلون أيام الله وسنن الله، تجهلون أفعال الله سبحانه وتعالى في السابقين من الأمم، وقد بلغكم ذلك، ولهذا صدرت منكم هذه الجرأة وهذه الحماقة الشديدة: ولكني أراكم قوما تجهلون. ويختصر السياق هنا عامة القصة، لا يفصلها كما تقدم في سورة هود أو في سورة الأعراف، لأن المقصود هو بيان النهاية المحزنة المؤلمة التي هي موطن العبرة وموضع العظة لقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، كأنهم قد أمحلوا وأقحطوا وأجدبوا ومرت بهم سنون شديدة فيها من القحط والبلاء وحجب الماء والنعم ونحو ذلك، وبينما هم على هذا مرت بهم سحابة واعترضت جانب السماء فاستبشروا لذلك، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قالوا الآن يأتي الفرج، الآن تمطر السماء، الآن نحيا بعد الموات، بل هو ما استعجلتم به. ليس هذا الفرج، ليس هذا الحياة، وليس هذا المطر، وإنما ما استعجلتم به. ألم تقولوا لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين؟ هذا الذي طلبتموه، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب، عذاب أليم، وليس أي عذاب، يعني عذاب مقيم شديد تدمر كل شيء بأمر ربها، بأمر ربها. فهذه الريح ما هي إلا خلق من خلق الله، وما هي إلا قوة من القوى التي سخرها الله سبحانه وتعالى فيما شاء مع من شاء، تدمر كل شيء، يعني تخرب وتهلك كل شيء أذن الله عز وجل أن يهلك وأن يدمر، وإلا فإنها لم تدمر هودا والمؤمنين معهم، وإنما تدمر كل شيء هو يستحق التدمير بأمر الله سبحانه وتعالى، بأمر ربها. هكذا العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ومن شدة هذا الأثر في التدمير قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني تلفت أبدانهم وأنفسهم وأموالهم ومواشيهم وكل شيء، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في تفصيلات ذلك أنهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لا والله ما رأينا لهم من باقية. ولهذا كان التعليق هنا كذلك، يعني كما كان ذلك فكذلك نجزي القوم المجرمين، يعني اعتبروا يا آل قريش ويا أيها الجاحدون والكافرون بهذه الحلقة الجديدة من حلقات الرسل، كذلك نجزي القوم المجرمين، يعني كما جزينا هؤلاء على كفرهم نجزي كل مجرم. وللكافرين أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد. وذكر المصنف هنا أدب الأنبياء مع مثل هذه الأحوال، حالة الريح الشديدة ونحو ذلك، وأن القلب الموصول بالله لا ينبغي أن يأمن ولا ينبغي أن تكون تصرفاته بهذه البلاهة التي كانت عند قوم هود عليه السلام. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم مع كثرة ذنوبهم وتقصيرهم وتفريطهم وكفرهم بآيات الله قالوا هذا عارض ممطرنا، عندهم أمن تام. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمع حسن بلائه ومع وفرة إيمانه ومع إحسانه في عبادة ربه، إلا أن له شأنا آخر، كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، كما تقول عائشة رضي الله عنها عرف ذلك في وجهه، يعني رؤية التغير في وجهه خوفا وفزعا، فيعني تتعجب عائشة تقول يا رسول الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، لأن مقتضى الغيم أنه ينزل المطر والمطر يأتي بالخيرات والبركات، فيستحضر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحساسية، حساسية المؤمن الموصول بالله الذي يعبده خوفا ورجاء ومحبة في كل جانب من القلب، معنى من المعاني التي يجب أن تكتمل وأن تراعى كلها. فيقول يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح. استحضر النبي صلى الله عليه وسلم قصة عاد وكيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وقد قالوا هذا عرض ممطرنا، فلم يكن الخبر كالخبر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شأنه أن يدعو عند هبوب الريح وعند نزول المطر وفي هذه المواطن حتى يتعلق بربه سبحانه وتعالى، بحيث يدفع الله عز وجل البلايا إن كان شيء من ذلك، ويأتي الله عز وجل بالخيرات والنعم إن قضى ذلك، وهكذا شأنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون شأن المؤمن أن يتعامل مع هذه الأحداث ومع هذه الآثار ومع هذه الآيات الآفاقية، يتعامل معها بحساسية وبحس مرهف وبذاكرة تستوعب الآيات والماضي وما كان من شأن الله عز وجل والسنن، حتى لا يبغض وحتى لا يؤخذ. قال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يلتفت السياق إلى المكذبين من قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيحدثهم عن هذه الأمم السابقة كعاد وغيرهم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وهذه الإن اختلف أهل العلم فيها، والصحيح وأرجح الأقوال أنها نافية، بمعنى مكناكم فيما لم نمكنكم فيه. إن مكناكم يعني لم نمكنكم، إن هنا بمعنى ما، ولم تذكر ما حتى لا يتكرر، فيما ما مكناكم فيه، فتكرار الماء يعني لا يليق بلاغة، ولهذا عدل عن ما إلى معناها، والعرب تستعمل إن بمعنى ما، ويكون المقصود النفي. ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه يعني فيما لم نمكنكم فيه، وهذا له نظائر في كتاب الله عز وجل، كقوله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا، وكقوله تعالى: كانوا أشد منهم قوة وأكثر منهم وأشد قوة وآثارا. والمقصود أن الله عز وجل يبين لهم أن هؤلاء السابقين كانوا أكثر قوة منكم وأكثر مالا منكم وأكثر تمكينا منكم، ومع هذا أخذهم الله، فأنتم أولى بأن تؤخذوا إذا كذبتم. فهذا المعنى أبلغ في التوبيخ وأدخل في الحث على الاعتبار كما قال الزمخشري. وقال بعضهم: هي شرطية على ظاهرها، ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه يعني كان بغيكم أكثر، وهذا معنى الجواب الشرط المحذوف، فيما إن مكناكم فيه يعني لو مكنتم كما مكن قوم عاد لكان بغيكم أكثر من بغيكم الآن. وقال بعضهم: بل هي صلة يعني لا تؤثر في المعنى، وأرجح الأقوال هو الأول، والمصنف لم يذكر إلا القول الأول. على كل حال أنها نافية، ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه يعني فيما لم نمكنكم فيه. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، يعني جعل الله عز وجل لهم هذه النعم، يعني مع التمكين جعل الله عز وجل لهم نعما من السمع والبصر والفؤاد، وجمع الأبصار وجمع الأفئدة ووحد السمع، لا بد أن لذلك حكمة. فمن أحسن ما قيل أن المسموع واحد في كل الأحوال ومن كل الأنبياء، وهو الوحي الذي فيه صلاح الدنيا والدين، فكل الرسالات جاءت بنفس المنهج وحدة العقيدة، فلهذا وحد السمع. وأما الأبصار فالمبصرات تتعدد، آيات الأنفس والآفاق وغير ذلك، والقلوب كذلك على حسب حظوظها وما تعيه من هذه الآثار، آثار القدرة. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. لماذا لم تغني عنهم؟ لأنهم لم يستعملوها فيما خلقت له، كما قال تعالى: ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به، ولهم أعين لا يبصرون به، ولهم آذان لا يسمعون به. ليست الإشكال أو ليس الإشكال في عدم وجود يعني أو عدم كونهم أسوة بغيرهم، وهذا له عينان وليس لي أو قلب وليس لي، وإنما الأمر واحد، لكن الإشكال في من يستعمل هذه الأدوات. هؤلاء لم يكونوا يستعملون هذه الأدوات، ولهذا ذكر الله تعالى أنها لم تغن عنهم، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون. فالجحود يطمس القلوب ويطمس الحواس ويخلي النفس من هذه الحساسية وهذه المشاعر التي تفرق في الحقيقة بين الإنسان الذي يشعر وبين الجماد الذي لا يحس. إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني ما ترتب على هذا إلا أن لحق بهم شؤم استهزائهم وتكذيبهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وكأن المقصود أن يقال احذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم ما أصابهم، احذروا يا قريش أن يصيبكم ما أصاب قوم عاد الذين كذبوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يعني وأنتم جالسون في مكة تأملوا حولكم من القرى تجدون جنوبا وشمالا ويمينا ويسارا تجدون يعني آثارا لأقوام آخرين عاشوا على نفس الأرض وفي نفس المنطقة، وبلغكم أنه جاءهم وحي السماء وكيف ردوه وكيف نزل بهم العذاب، وهذا غاية في إقامة الحجة. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يعني هؤلاء قوم هود في الأحقاف في اليمن، وهؤلاء قوم ثمود في الشام، وهؤلاء أيضا التبابعة من قوم سبأ أيضا في اليمن. وإذا تحركتم في رحلة الشتاء والصيف تمرون على قوم مدين قوم شعيب، وتمرون كذلك على قرى لوط عليه السلام، كله لا في نفس المنطقة، ولا بد أنه بلغهم السنن أن الأخبار المهمة تتناقل، لا بد أنه بلغهم أن في هذه المنطقة قد وقع خسف، وفي هذه المنطقة وقع غرق، وفي هذه المنطقة وقع هدم، وفي هذه المنطقة وقع كذا وكذا. ما الخبر؟ الخبر أن رجلا كان يدعو قومه فكذبوه فنزل بهم هذا العذاب. لو لم ينزل وحي من السماء لكان هذا كافيا، كيف والله عز وجل ينزل وحيه ويذكرهم بهذه التواريخ القريب منها والبعيد ويستخلص لهم عبرها وعظاتها ثم لا يؤمنون. قال الله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. صرفنا الآيات، الله تعالى بيده تصاريف الآيات، يعني أنواع العظات التي أنزلها الله عليه وأنواع الحجج التي بينها الله عز وجل لهم، كل هذه آيات وعلامات على صدق الرسالة والرسول والمرسل سبحانه وتعالى. لعلهم يرجعون، والكلام فيه حذف ظاهر من خلال السياق. وصرفنا الآيات يعني فأبوا إلا الإقامة على الكفر، وإلا لو كانوا آمنوا لم يكن إشكال، لكن مهما أقام الله عليهم الحجج وصرف لهم هذه الآيات فإنهم أبوا إلا الإقامة على كفرهم، يعني فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني هل نصرت هؤلاء آلهتهم، يعني حتى تعتبروا أنتم أيضا مع آلهتكم، هل نصرتهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله؟ لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني هل نصروهم لما احتاجوا إليهم؟ والجواب غير مذكور لأنه معروف، بل قال الله تعالى بل ضلوا عنهم، يعني ذهبوا أحوج ما يكونون إليهم، وذلك إفكهم لأنهم ما كانوا يعبدون في الحقيقة إلا كذبا وزورا، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، مجرد افتراءات افتراها هؤلاء الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. والكلام إلى قريش وإلى كل الكافرين في كل زمان ومكان أن الواجب أن يعتبروا بما سبقهم من الأمم المكذبة. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى إلى الحديث عن بقية الثقلين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وليتأسى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتأييدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، كأن الله تعالى يؤيد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إن كان هؤلاء لا يؤمنون بك فقد آمن بك، يعني قوم أبعد منهم وهم الجن، قوم ليسوا من قومك، إن كان قومك لا يؤمنون بك فإن العجب أن يؤمن بك من غيرهم ممن ليسوا على نفس أصل الخلقة ونحو ذلك. فهذا في تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا توبيخ للمشركين بطريق التعريض، فيه توبيخ للمشركين، كأنه يقال للمشركين كيف لا تؤمنون وأنتم من الإنس وهو رسول منكم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه منكم وبلسانكم وأنتم تفهمونه، ثم تتأخرون في الإيمان ويأتي قوم مخلوقات مختلفة ليست من نفس الأصل ولا من نفس الجنس ولا ترونهم، ثم مع هذا يسبقونكم ويكونون أكثر أدبا مع الوحي ومع الرسول ومع الرسالة، يأتون من قوم آخر ويسبقونكم في الإيمان. هذا فيه توبيخ للمشركين، وفيه كما تقدم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ساغ الامتنان عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، يعني أذكر إذ صرف الله عز وجل إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والمصنف هنا يعني خالف شرطه واستطرد بعض الشيء وأطال النفس، وهذا ربما يحدث بين الفينة والفينة، ينسى شرطه من يعني المبالغة في ما هو خارج عن موضوع التفسير وتغلبه صناعته، فالرجل محدث رحمه الله تعالى ابن كثير فتغلبه صناعته فيسوق جملا من الأسانيد والآثار في قضية سماع الجن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ووعظهم وتذكيرهم، ويذكر ما ذكره ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشعر بحضور الجن وإنما استمعوا قراءته، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهم بعد أن مضوا، ثم يذكر آثارا أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيلقى الجن بأنه أخذ ابن مسعود معه وقال له قف هنا ولا تبرح مكانك، ثم ذهب ووعظ الجن وعلمهم وسألوه طعاما لهم فأباح لهم العظم، قال لا تجدونه إلا أوفر ما يكون لحما طعاما لهم ولدوابهم، فأعطاهم البعر ونحو ذلك. وجمع المصنف بين الطريقتين بأن هذا كان في وقت وهذا كان في وقت، وهو الصحيح أنه في بعض الآثار سمعت الجن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يعلم، فإن الجن مكلفون سنفرغ لكم أيها الثقلان، وهذا كان في أول البعثة، فقد بلغهم أي بلغ الجن مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى عموم الإنس والجن فسمعوه وآمنوا به صلى الله عليه وسلم. وأما في المدينة فتكرر اللقاء مع الجن وحدثت هذه المقابلة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن مسعود، والتقى بالجن ووعظهم وذكرهم وقرأ عليهم القرآن وسألوه ما سألوه وأجابهم، ومن ثم لا تعارض بين قول ابن عباس وبين قول ابن مسعود، هذا يتحدث في باب وهذا يتحدث في باب، وكلا البابين وقع في أول الإسلام لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سمعت به الجن وعرفت هذا من قرائن الأحوال، فإنه قبل مبعثه كانوا يسترقون السمع وكانوا يخترقون السماوات ويستمعون بعض ما تنقله أهل السماء من الملائكة، فربما يعني يأتي الشهاب الثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فقد يحرق هذا الجني قبل أن يرمي بالخبر إلى من وراءه ممن يوصله إلى الأرض، وقد يرمي بالخبر قبل أن يحرق. لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم صعب عليهم هذا وشق، وحيل بينهم وبين خبر السماء فسألوا ما الخبر، فإذا بنزول هذا الوحي الجديد وببعثة هذا الرسول الجديد صلى الله عليه وسلم. هذا الشأن الأول. وفي المدينة كذلك صحت أحاديث ابن مسعود وغيره أنه لقيهم صلى الله عليه وسلم، وأنه وعدهم مكانا، وأنه سمع منهم ووعظهم وذكرهم. هذا خلاصة هذه الصفحات الطويلة التي عرضها المصنف، وفيها الروايات التي تثبت هذا وتثبت هذا. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون هذا في المرة الأولى، ويكون إثباتا مقدما على نفي ابن عباس يعني حديث ابن مسعود، ويحتمل أن يكون هذا في بعض المرات المتأخرة يعني حديث ابن مسعود الذي فيه لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجن. ونقل أيضا عن البيهقي رحمه الله قال: وهذا الذي حكاه ابن عباس، ابن عباس يعني حكى أنه لم يشعر بحضورهم يعني بحضور الجن، قال: هذا الذي حكاه ابن عباس إنما هو أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت حاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه. وساق الآثار في هذا وطول فيها النفس ثم قال في آخرها: فهذه الطرق كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجن قصدا فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله وشرع لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم كما قاله ابن عباس، ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم، وإنما كان بعيدا منه ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد سواه، ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة. يعني لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالجن خرج معه ابن مسعود ثم قال له: قف هنا، وحد له حدا وخط له خطا وقال: لا تبرح مكانك، وكأنه خاص عليه من الجن لأنه كان قد وعدهم وهذا المكان مليء بالجن، فبقي ابن مسعود مكانه وذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته أسودة كما في بعض الروايات التي ذكرها، يعني وهو ما زال في مساحة نظره غاب عنه وغشيته أسودة يعني وغاب صوته يعني لما التقى بالجن. وفي هذا أن ابن مسعود لم يكن معه ولم يدري ما حصل إلا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم له حين رجع، لما رجع أخبره أنه خاف عليه صلى الله عليه وسلم، خاف عليه ابن مسعود، خاف على الناس من الجن، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقيهم وأنه وعظهم وأنهم سألوه كذا وكذا. وهذا هو المقصود من هذا الباب، المقصود أن يؤمن المسلمون أن هناك عالما يسمى عالم الجن، وأصل مادة الجن الجيم والنون من الاستتار والخفاء، ولهذا يسمى الجن جنا لخفائه، إنه يراهم هو وقبيله هو وقبيله، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فهو خاف عنكم. وكل هذه المادة تدور حول نفس المعنى، حتى يعني ما يقال الجنة، الجنة التي يعني تكون يوم القيامة خافية علينا، أو لكثرة يعني أشجارها وارتفاع أشجارها فإنه قد يخفى ما وراءها، الجنة يعني الترس لأنه يخفي صدر لابسه فيمنع عنه الأذى ونحو ذلك. كل هذا الباب مأخوذ من الاستتار، فالواجب أن نؤمن أن هناك جنا ذكرهم الله تعالى في كتابه، كما هنا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، وكما سيأتي في سورة الجن سورة كاملة، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود الإيمان بهذا، وأن الجن من العوالم الناطقة المميزة، ولهذا فهم مكلفون، وأنهم كذلك يأكلون ويتناكحون ويتناسلون ويموتون أيضا، وأشخاص محجوبة عنا، وهذا لحكمة الله سبحانه وتعالى. وإن تميزوا بأفعال وآثار فقد ترى آثارهم وأفعالهم، إلا أن الله يخص من يشاء بأن يراهم، كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة. وهذه المخلوقات يعني الجن، لأنها أيضا أرضية متجسدة في الأبدان، فإنها تشارك الإنس في كونه وفي أنهما معا الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. ولا ينبغي في هذا الباب وفي هذا العالم لخفائه واستتاره أن نثبت إلا ما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما وراء ذلك فنقول هذا أمر خفي. فنحن لسنا بحاجة إلى أن نعرف كم كان عدد الجن الذين لقيهم النبي، وكم كانت أسماؤهم، وكانوا طوالا أو قصارا، وسمانا أو نحافا. التفصيلات التي لا حاجة لها نحن لا نريد أن نخوض فيها، حتى لا ندخل في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن كثير من الناس مولعون بتفريعات، وهل الجن يتزوج إنسية، ولما الجن يتزوج إنسية هيخلفوا ولا مش هيخلفوا، ولما يخلفوا يخلفوا يعني شكل الجن ولا شكل الإنس، طب وهيعيش زي الجن والإنس. التفريعات التي نحن لم نشهدها ولم نحضرها، ونحن غير مكلفين بها، والأمر عندنا أوسع من هذا. فقط أثبت أن هناك جنا كما أمر الله، وأثبت لهم صفاتهم التي ذكر الله، واعلم ما ينفعك بشأنهم، فإنهم يعني من أسباب غواية بني آدم، خصوصا شياطينهم ومرادتهم، إنهم عاملون على إغواء بني آدم، فاحذر هؤلاء. ولذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن نتعوذ من مرادتهم وهم الشياطين. واعرف يعني بعض الأماكن التي تحتضر دائما بالجن، إنها محتضرة كما قال النص عن الحشوش، يعني أماكن قضاء الحاجات ونحو ذلك يكثر فيها هذا، وربما الفلوات التي لا تسكن من الإنس، ولهذا تعوذ منهم بالأذكار ونحو ذلك. وإذا رأيت حية في بيت أو نحو ذلك، بيت مأهول ومسكون، فربما كانت جنا، فقبل أن تبادر بقتلها حرج عليها، يعني قل أحرج عليكم أن تأتوا في بيتنا أو نحو ذلك، فإذا عادت مرة ثانية فهو الذي ظلم نفسه. فلو كان جنيا فإنه سينصرف. هذه الأحكام القليلة المتعلقة بهذا الباب نثبتها، ولا نتعمق فيما وراء ذلك مما أخفاه الشارع عنا، ولو كان فيه مصلحة لا ميزه وفصله. من أهم ما يتعلق بهذا الباب أنه قد يحدث لبس من الجني للإنسي، هذا صحيح وهذا ثابت، ولم ينكره عامة أهل العلم. وإذا حدث شيء من هذا، وقد وقع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة المصروعة التي جاءت وقالت يا رسول إني أسرع، يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فكانت المرأة فقيها، قاست الكلام، قالت إذا دعا انصرف يعني البلاء، وعدت إلى يعني الدنيا والتكليف والمخاطرة. لكن الصورة الأخرى فكرت فيها، إن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر، يعني أصبر على الصرعة وأصبر ما دام هذا يعني فيه الجنة. ثم قالت لكني أتكشف، كانت فقيها، عرفت أن التكشف غير مقصود. هذه المرأة المصروعة، وهي مصروعة وهي في بلائها، لم يعني يفوتها، وفطنت إلى أن التكشف غير مقصود للشارع، فلم تقل إن شئت صبرت ولك الجنة يبقى لي الجنة مع التكشف، أبدا، علمت أن التكشف مرفوض. قالت لكني أتكشف، فدعا الله لها ألا تتكشف، ولم يدعو الله لها أن يزول عنها الصرع، ولقيت الله عز وجل على هذا. فكل مصروع ويعني ملبوس وممسوس فإنه يتأسى بشأن هذه المرأة. ماذا في الأمر، غاية ما فيه أن يموت على هذا له الجنة إن شاء الله إذا صبر ورضي، مع أنه يشفع له أن يتعوذ وأن يرقي نفسه بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وخصوصا سورة البقرة، وخصوصا آية الكرسي. وليس في القرآن، يعني القرآن كله شفاء وكله نافع في هذا الباب، لكن بعض النصوص وردت في فضل سورة البقرة خصوصا، فإنها بركة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، وفي فضل آية الكرسي خصوصا، لا يزال عليك من الله حافظ يعني من قرأ آية الكرسي. ثم القرآن كله شفاء، من وقع له شيء من هذا فعلاجه بيده إن شاء الله تعالى، ولا يحتاج في الحقيقة إلى أن يذهب لأحد، لأن شفقته على نفسه أعظم من شفقة غيره به، ولأن الله تعالى جعل السر هنا في القرآن وليس في الأشخاص. البلاء الذي يحدث لكثير من الناس أنه بمجرد أن يشعر بشيء من هذا يفكر أين نذهب، للشيخ فلان اللي في المكان الفلاني، ولا للشيخ فلان اللي في المكان العلاني. هذا يعني لا يكاد يعني يسلم ولا يكاد يعالج سريعا. لماذا؟ لأنه أول ما أنزل حاجته أنزلها بالعبد، والله سبحانه وتعالى جعل القرآن شفاء حتى ننزل حاجتنا بالمتكلم بهذا القرآن سبحانه وتعالى. فمن أنزل بلي حاجته شفي وعوفي بإذن الله. وطريق كل هؤلاء أن يجتهد في الطاعة، وأن يتجنب المعصية، وأن يبالغ في إنزال الحاجة والدعاء، وأن يقرأ القرآن كثيرا، وأن يجاهد نفسه على قراءة القرآن، وأن يقول الأذكار بتركيز، وخصوصا أذكار الصباح والمساء، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. ومهما يعني ضيق عليه الشيطان وأشعره أنه إذا ذكر ربه أو قرأ القرآن فإنه يضيق نفسه ونفسه ويتألم، فإنه يجاهد ولا يضعف أمام وساوس الشيطان. ما هي إلا أيام قلائل، اختبار يسير، ثم يبدأ هذا الإنسان يصبح كالمارد، ويصبح هذا الشيطان الذي كان ماردا يصبح متقزما، وإذا به يدوسه برجله ولا يتحمل بقاء في جسد يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، وتقرأ فيه سورة البقرة وآية الكرسي والأذكار. فإما أن يخرج هذا الشيطان وحده، وإما أن يضعف تأثيره بحيث يكون وجوده كعدمه، لكن بهذا العلاج الرباني الذي أنزله الله والذي ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي ينبغي. أما الانصراف عن القرآن وبركة القرآن إلى أن فلان صوته جميل وفلان سر باتع وفلان يعني كل من ذهب إليه رجع، وهو فهذا من إغواء الشيطان، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولم يعرف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تخصص في هذا الباب، كان هناك تخصص الفقه، وتخصص في التفسير، وتخصص في معرفة الفرق، وتخصص في أبواب كثيرة من العلم، لكن لم نرى أحد من الصحابة متخصصا في تطليع الجن. لماذا؟ لأنه أمر لا يحتاج تخصص، كل إنسان يقرأ القرآن فإذا به محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. فالمبالغة في قضية التخصص يعني جلبت شرورا كثيرة، منها تعلق الناس بالناس وليس برب الناس، وهذه مصيبة المصائب، ومنها افتتان هؤلاء المعالجين إذا يعني عالج مرة واثنين وثلاثة وظهرت عضلاته وإنه سر باتع يبدأ يخرف، يعني يبدأ يلخبط، يبدأ يقول بقى خلاص أنا ليه تجارب وليه خصوصيات، ويبدأ يصف أشياء يعني ما أنزل الله بها من سلطان، ويخرج عن مقتضى آثار السلف، وربما يسكن إلى نفسه ويرضى بعمله، فيبدأ الشيطان يفرح ويتلاعب به، فيقول له نعم يا سيدي سأخرج، والثاني ينتفش وبيضحك عليه حتى يفتنه، ثم يخرج ويدخل ويخرج ويدخل، وصاحبنا عمال يروح ويجي ويروح ويجي، والبلاء يعظم. فمن ابتلي بشيء من هذا عليه بإنزال الحاجة بالله سبحانه وتعالى، والمجاهدة والاجتهاد في الطاعات عموما وترك المعاصي، هذا هو علاجه. ثم من شؤم هذا التخصص أن جعل الأمر ينتشر أكثر من حاجته، فجعل كل من يعني مرت قملة في رأسه يقول أنا ملبوس، وكل من شعر بصداع يقول أنا ممسوس، وكل من تعثر في رجله يقول أنا محسود، وكل من كسر له كوب يقول أنا معيون، وصارت الناس كلها يعني هذا من شيوع الثقافة اللي فيها مبالغة، والمسألة وصلت بين طرفين. وهذا الذي جعل بعض الكتاب والأدباء ينكرون عالم الجن تماما، يقول لك إيه اللي حصل، الناس كلها تجننت، هذا غير موجود، هذا غير وارد، أنا غير معتقد وغير مؤمن. لا شك أن هذا جهل، فليس المقصود الإيمان بهذا وإثباته، مع يعني التنطع والغلو والمبالغة ولي الأحداث كلها لأجل أن هناك جنا، هذا طرف. ولا الطرف الثاني إنكار الجن تماما وأنه ليس هناك لبس ولا مس، هذا الطرف الثاني، وإنما الوسط مقتضى النصوص الشرعية أن هناك جنا وأن هناك مسا وأن هناك سحرا وأن هناك عينا وأن هناك حسدا، لكن كل هذا منضبط بالوسطية المقصود، من غير مبالغة ومن غير يعني الإنسان أول ما يمرض يذهب للطبيب، يمكن في حاجة عند طبيب البطنة ولا حاجة عند طبيب الأعصاب ولا حاجة، ليس بالضرورة كل من ظهرت عليه بعض الأثار أن يكون ممسوس. فإذا قال هؤلاء أبدا ما في شيء، ثم ظهرت بعض الأعراض التي يعرفها أهل العلم والفقه، ولا أقول التي يعرفها جماعة المعالجين، لأن المعالج بمصلحته كل واحد يروح له على طول يقول له وأنا ما رأيت واحد منهم إنما قال لي أنت عليك كذا وكذا طلعهم لك، أقول له لا خليهم. نعم، هو متغاظ ان الكلام يعني بيزعله، فقول لي وانت كمان عليك، بص كده يبص لي ويقول لي خلاص ده 13 منهم 4 نصارى وانت ما شاء الله، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا مع احد. اذا هذا نوع من التخريف والوسوسة التي يتلاعب بها الشيطان بكثير من هؤلاء. ولهذا ضابط المسألة التوسط. وكيف يكون التوسط؟ هل التوسط يعني تجر خط وتقيس مترين ونص يبقى التوسط متر وربع؟ لا، ليس هذا التوسط. التوسط يعني العمل بوسطية الشريعة، يعني الدوران مع النصوص، يعني لا تحك رأسك إلا بأثر كما قال بعض السلف، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني قبل أن تقول انظر تتابع من في هذا القول، والله في المسألة فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول والله قال هذا ابن عباس وابن مسعود ولم يعرف له مخالف من الصحابة، فنقول والله فعل هذا بعض السلف ورأوا أن هذا الأمر واسع فنقول. أما نيجي نخترع كلام لم يقل به أحد، نبدأ نطلب فرخة بيضة وديك أحمر ونقرأ عليها الإنجيل إذا طلع نصراني، هذا كلام فارغ طبعا، ويعني من مضحكات القوم ومبكياتها. على كل حال، إذن التوسط مطلوب، وكل هذا مما يتعلق بقضية الجن، وهذا الاستطراد ربما كان مطلوبا لأنه واقع. نعود إلى حديث الجن، قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، يعني لما حضر هؤلاء الجن القرآن وسمعوه ما الذي حدث؟ تحركت قلوبهم وأخذتهم الرهبة حتى قالوا أنصتوا، صح اسمع، هكذا فعل الجن، ونحن أصالة نزل القرآن إلينا على نبي منا ولا نكاد نفعل هذا، ولا حول ولا قوة إلا هذا، فيه يعني أدب الجن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ سورة الرحمن فقال لأصحابه إن الجن أكثر أدبا منكم، حين سمعوا يعني ما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، يعني تفاعل الجن مع القرآن أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه الله سبحانه وتعالى هنا. يعني فلما حضروه قالوا أنصتوا، يعني طريقة من امتلأ قلبه بشيء جديد وقرع سمعه مشاعر أثرت فيه وقهرته وغلبته فجعلته ينتبه ويهتم أولا ويوقن ويعي ويدرك ثانيا، ثم العجب في ثالثا أنهم ذهبوا وانطلقوا وباشروا الدعوة بهذا القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مدبرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل، يعني لم يقل فلما قضي روحوا ناموا زي ما احنا بنعمل، ناخد الدرس ونروح ننام، ويمكن في الطريق نرى منكرات فلا نهتز له، نسمع القرآن وإحنا نايمين وننام على القرآن، ونصحى ونفتح القرآن ونقفل القرآن ونفتح القرآن ونقفل القرآن فقط، هذا يعني حظنا ولا حول ولا قوة إلا به. لكن قوم من الجن فلما قضي، يعني لما فرغ من تلاوته ولوا إلى قومهم منذرين، يعني رجعوا وباشروا الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للدين والتواصي بالحق والصبر، وقاموا المقامات المشهودة ووقفوا المواقف المحمودة. ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا عيسى، لأن الأصل في دعوة بني إسرائيل كتاب موسى، وإنما جاء كتاب عيسى مكملا ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وإلا في الأصل موجود في التوراة، وجاء الإنجيل ببعض المواعظ والحكم. وهؤلاء الجن يرصدون الدعوة وتاريخ الدعوة، وقد علموا أن كتاب موسى سابق، وأن هذا القرآن يخرج من نفس المشكاة وعلى نفس النمط. انظر الفقه، كتابا أنزل من بعد موسى يهدي مصدقا لما بين يديه، يعني على نفس الطريق والسنن، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يهدي إلى الحق في مسائل الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاقيات، وإلى طريق مستقيم في العمليات وفي السمعيات. كلام يعني يدل على اعتقاد الجن، الاعتقاد الصحيح في اليوم الآخر وفي الوحي وفي الرسالة وفي التوحيد وفي كل أصول الشريعة وفروعها، أجملوا بهذه الكلمات القليلة ثم توجهوا بهذا القرآن إلى قومهم داعين. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أجيبوا داعي الله، أثبتت الجن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه داعي الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه مرسل إليهم كما إلينا، بعث إلى عامة الجن وكافة الورى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وأثبتوا ثمرة هذه الاستجابة، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقولهم من ذنوبكم ولم يقل يغفر لكم ذنوبكم بحث المفسرون، ومن أحسن ما قيل إن مقام الكافر مقام قبض وليس مقام بسط، فلم يبسط رجاؤه كما في حق المؤمن، المؤمن يبسط له في الرجاء نغفر لكم ذنوبكم، لكن الكافر ليس المقام مقام يعني بسط، وإنما رجاء مقام قبض، فيقال له يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ولم يذكر هنا ثوابا، يغفر الذنوب ويجير من العذاب، فهل معنى هذا أن الجن ليس لهم إلا مغفرة الذنوب ثم يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم؟ قال بهذا البعض، لكن هذا كلام ضعيف، والمصنف رجح الراجح، وهو أن هذا إذا غفرت الذنوب وأجيروا من العذاب فما بقي إلا حسن الجزاء والنعيم، ولأن الجن كالإنس مكلفون والتكليف يترتب عليه آثاره من عقوبة خالف وإثابة الطائع. فالتحقيق إذن أن مؤمني الجن كمؤمني الإنس يدخلون الجنة إذا أطاعوا الله سبحانه وتعالى، ومن أصرح دليل على هذا ما في سورة الرحمن من عموم قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم خاطب الثقلين قال فبأي آلاء ربهما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، الخطاب ربكما الجن والإنس، وقد سبق هذا قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومعلوم أن الجن قابلوا هذه النعمة بالشكر أبلغ مما شكر الإنس، ثم إذا كان مقام العدل يقتضي أن يعني يجازى كافرهم بالنار، فإن مقام الفضل يقتضي أن يجازى مؤمنهم بالجنة. هذا إضافة كما ذكر المصنف، إلا أنه لم يرد نص صريح ولا ظاهر في أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة، ولذلك فالأصل ما تقدم. قال الله تعالى ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وهذا تكملة لمجادلة الجن المؤمنين لقومهم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. وذلك أن الجن فيهم المؤمنون وفيهم أيضا المرضى الكافرون المكذبون، كما أن في الإنس كذلك المؤمن والكافر، فالجن فيهم أيضا المؤمن والكافر. ولهذا يقول هؤلاء المؤمنون الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى قومهم منذرين: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، يعني حسب من أبى أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن أنه ليس بمعجز في الأرض، يعني لا يعجز الله سبحانه وتعالى. والله تعالى إذا أراده أو إذا طلبه جاء به، فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بل قدرته شاملة سبحانه وتعالى وعلمه محيط. وحينئذ فقد حاق بهم ما كانوا يعملون. ولهذا قال: أولئك في ضلال مبين، يعني الذين لا يجيبون داعي الله وسواء من الجن أو من الإنس في ضلال مبين. المقصود هنا التهديد والترهيب مما عليه هؤلاء الذين يترددون ويتأخرون في طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عاد السياق إلى النظر في صفحة كون وكتاب الكون المفتوح للتأكيد بها على معاني الاعتقاد كما كان في أول السورة. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. يعني كيف ينكر هؤلاء البعث بعد الموت، وكيف ينكر هؤلاء المكذبون الإحياء بعد الإماتة، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض. والحال كما قال الله تعالى أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فإذا كان خلق السماوات والأرض أكبر وهم يوقنون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، فما الذي يمنعهم أن يثبتوا أن الله سبحانه وتعالى سوف يعيد هذه المخلوقات الصغيرة القليلة الضعيفة إذا شاء سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم، يعني لا يثقل عليه خلقهم ولم يشق عليه خلقهم. فالله سبحانه وتعالى كما قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وتقدم أن القضية راجعة إلى مجرد الإرادة، ولا فرق عنده سبحانه وتعالى بين خلق الكبير والصغير أو العظيم والحقير، لأن المعنى عنده واحد: توجه الإرادة. إذا توجهت الإرادة بخلق السماوات والأرض كما توجهت الإرادة بخلق النملة والبعوضة. أما أمامنا وعندنا فخلق السماوات والأرض أكبر في نظرنا، أما عند الله هذه بكل وهذه بكل، ولا فرق بينهما. مجرد توجه الإرادة إلى الشيء يكون، هذا شأن الله سبحانه وتعالى. ولم يعي بخلقهم بقادر على أن يحيي الموتى بلى قادر، هذا مقتضى العقل ومقتضى الفطرة، قادر سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء يعاندون. ولهذا أجاب الله تعالى نفسه وأضرب عن مخاطبة هؤلاء، قال: بلى إنه على كل شيء قدير. ثم هدد هؤلاء الكافرين والجاحدين بعرض صورة من صور القيامة ومقدمة لهذه الصورة، ثم إنهاء هذه الصورة في سرعة مقصودة. قال الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار. أليس هذا بالحق؟ يعني أليس هذا الإحياء الذي أنكرتموه بالحق؟ يعني كنتم تنكرون البعث بعد الموت، ها أنتم قد بعثتم وقد جاء بكم إلى الحساب، أليس هذا بالحق؟ ماذا يقولون؟ لا يجدون إلا أن يقولوا بلى. قالوا بلى، مش بلى وبس، بلى وربنا، الآن أثبتوا ربا ويقسمون به. قالوا بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا المقصود بسرعة الحسم والمواجهة السريعة، وهذا لأنه لم يبق مع هؤلاء كلام، ولم يبق مع هؤلاء يومئذ مناقشة، قد كفروا وماتوا وهم مكذبون، فبعثوا والآن ينالون عذابهم فقط، يعني لأجل التبكيت يتوجه إليهم بهذا السؤال: أليس هذا بالحق؟ فإذا قالوا بلى وربنا، قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم توجه في نهاية السورة إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالتصبير والتسلية والتطمين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وحين يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل نسمة وأشرف خلق الله سبحانه وتعالى وأصبرهم وأفضلهم وأعلاهم، حين يتوجه إليه بهذا التوجيه فاصبر، فهذا يدلك على عظم ما لقيه صلى الله عليه وسلم. أن الكبير لا يقال له توجيه بلا معنى، فلا بد أن يكون التوجيه مثل هذا التوجيه بالصبر ونحو ذلك، لا بد أنه يعكس مرارة وأسى ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من عنة المشركين والجاحدين. ولهذا قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل المشهور أنهم الخمسة الذين ذكروا في سورة الأحزاب كما تقدم، وفي سورة الشورى كما تقدم أيضا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه أجمعين. وهذا هو القول المشهور، وإلا المسألة فيها أقوال كثيرة. من أقواها بعد هذا القول أن كل الأنبياء من أولي العزم وكل المرسلين من أولي العزم، لأن المقصود بالعزم يعني قوة في الاستجابة لأمر الله، وما من رسول إلا وقد كان كذلك. والعزم يعني الحزم في منهج الله عز وجل، والوقوف المواقف المشهودة والمقامات المحمودة. فبهذا المعنى فكل المرسلين من أولي العزم. ويكون قوله من الرسل حينئذ ليست للتبعيض على القول الأول، من للتبعيض كما صبر أولي العزم من الرسل وهم الخمسة، فيكون من تبعيضية. وعلى القول أن كل الرسل أولو عزم فيكون من هنا لبيان الجنس، أولو العزم من الرسل يعني من جنس الرسل. وفي المسألة أقوال أخرى مبنية على معنى العزم المقصود، فمن أهل التفسير من قال العزم المقصود يعني مقامات خاصة ليست لكل رسول، كأن يجابه أمة وحده كما فعل نوح، أو يقف أمام طاغية موقفا مشهودا كما فعل موسى مع فرعون، أو يصبر على شيء يعني لا تتأتى الفطرة بالصبر عليه إلا بألوان من الإعانة كما فعل أيوب، وكما فعل يوسف مثلا في صبره عن المرأة، فاختلفت بقية الأقوال في هذا. فمنهم من عد يوسف، ومنهم من عد داود لموقفه من جالوت، ومنهم من عد إسماعيل وإسحاق، ومنهم هذا كله يعني مأخذ معنى أولي العزم، إما المعنى العام الذي أصله موجود عند كل المرسلين، أو معنى خاص فعلى حسب ما يذكر المعنى يذكر من يدخل تحته، أو يكتفي بهؤلاء الخمسة. وهذا أشهر الأقوال، ويدل عليه ما تقدم من جمع الله عز وجل بين هؤلاء الخمسة الكبار. ومن تأمل سيرهم، سير هؤلاء الخمسة الكبار من أولي العزم من الرسل، علم أنهم أولى بهذه المقامات، وأفضلهم وأولاهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل الله تعالى له الأسوة بمن سبقه من بقية أولي العزم من الرسل على مقتضى الفطرة، أن الإنسان مجبول على التأسي بالمثل الأعلى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فأسوته أولي العزم من الرسل، فبهداهم اقتده أسوته الأنبياء. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا يتأسى بأبيه إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لا تستعجل لهم يعني لا يحملنك جهلهم على أن تستعجل بالدعاء عليهم بالهلاك، وإنما هذا إلى الله، وكل ما هو آت آت، كل ما هو آت قريب. يعني لا تستعجل، لا داعي للاستعجال، فإن أمر الله تعالى واقع بهم واقع، محيط بهم محيط، ومحيط بهم محيط، يعني لا داعي للاستعجال. وفي ثنايا هذا المعنى أيضا يظهر لك مدى العنت الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قد يهم بهذا الاستعجال من شدة ما لقي من أذاهم وعنتهم إلا أنه تغلبه طبيعته الرحيمة الرؤوفة الرفيقة. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما عرف في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يسليه ربه سبحانه وتعالى ويطمئنه أشد ما تكون الطمأنينة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. يعني هذا الذي يأتي من موعود الله سبحانه وتعالى بإحقاق الحق وإبطال الباطل، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ما بينك وبين هذا إلا ساعة، وما أسرع ما تمضي الساعة، وهو مع بعده فيما يظهر للناس ويظنون إلا أنه قريب. كأنهم يوم يرون ما يوعدون، يعني إذا نزل بهم يوم القيامة فإن الماضي كله سوف يختزل، ويكون القريب منه كالبعيد، ومن عاش 20 سنة كمن عاش 60، كمن عاش قرنا من الزمان كمن عاش قرونا، الكل يستوي. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بلاغ تحتمل أحد معنيين، يعني كما قال ابن جرير رحمه الله، إما المقصود بلاغ يعني لبس بلاغ، يعني إقامة بلاغ، يعني هذا بلاغ لهم في الدنيا إلى أجلهم، وإذا يكون المعنى موصولا، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ يعني ذلك بلاغ لهم في الدنيا إلى أجلهم الذي ينتظرهم، وهذا معنى صحيح. أو يكون المعنى الآخر المشهور الذي تعرفه خصوصا إذا وقفت عند قولك بلاغ، يعني هذا بلاغ، يعني القرآن بلاغ، يعني ما جاء في القرآن وفي هذه السورة من الاحتجاج على هؤلاء الكافرين والجاحدين وإقامة الحجة وتبيين المحجة، هذا كله بلاغ من الله سبحانه وتعالى. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، والفاسق الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هل يهلك إلا القوم الفاسقون، يعني لا يهلك إلا هؤلاء، لا يهلك على الله إلا هالك، يعني من هلك وسقط ووقع وتراجع وعمي وخسر وعذب غدا، فهؤلاء لم يظلمهم الله سبحانه وتعالى، ولكن أنفسهم يظلمون. لماذا؟ لا يهلك على الله إلا هالك، كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الجزاء من جنس العمل، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، هذا من كمال عدله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب إلا من استحق العذاب، بل ويعفو عن كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصادقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول: حضرت خطبة جمعة بأحد المساجد، فقال الخطيب إن هناك حديثا موضوعا بالبخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأن الناس أهون عليهم أن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر من أن يقولوا الحديث موضوع. لعل الخطيب هذا كان بتاع الكورة، خطيب بتاع الكورة، وبالتالي هو جاهل فيمكن أن يقول هذا الكلام. أما الخطيب إذا كان الخطيب يعني خطيب الجمعة فلا يصح أن يقول عن حديث تلقته الأمة بالقبول ورواه صاحب الصحيح الذي هو أصدق كتاب بعد كتاب الله عز وجل إنه حديث موضوع. وآفت هؤلاء الجهال أنهم يعرضون الأحاديث على عقولهم، فإذا استوعبوها قالوا هذا كلام زين وجيد طيب وحلو، وإذا لم يستوعبوها أنكروها. وهذا مسلك الكافرين الذي لا نقول لهم كافرون، لكن هذه الطريقة أنكرها الله تعالى على الكافرين، قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل. وهذا مثل قديم عند العرب: من جهل شيئا عاداه. كل الإنسان ما يجهل شيء يعاديه، حتى في المأكولات والمشروبات. واحد ما يحبش أكلة معينة يقول لك هذه ولا تساوي يعني قرشا ولو كانت ببلاش لما ويبدأ لأنه مش فاهم أي معنى. هذه من عادة الإنسان الجاهل. أما الإنسان العاقل لو سكت وطلب عالما لما لم يعلم أو على الأقل تحرز أن يتكلم في دين الله ما ليس يعلم لكان هذا أولى به. الذي شق عليهم أن يفهموا ما معنى سحر النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا خطأ ثم رتبوا على هذا الخطأ في فهمهم خطأ في مقتضى الشريعة. ليس معنى هذا أن النبي سحر وبالتالي تأثرت الدعوة بالسحر، قطعا هو معصوم عن هذا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان سحره في عوارضه البشرية كما تقول عائشة في بعض الروايات كان يأتينا ولا يعلم، يعني سحر فيما يتعلق بأمر النساء وهذا أمر بشري ليست له علاقة بالدعوة ولا بالرسالة التي أمره الله عز وجل بها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ونصح وما كان الشرع يقره على تأخر في البلاغ، بل أثنى الله تعالى عليه أنه قد بلغ وأحسن وأحكم ورفعه فوق العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا السحر هنا سحر لا ينال من رسالته صلى الله عليه وسلم، سحر فيما يتعلق بمسألة من مسائل الدنيا في إتيانه لأهله كان يأتي أهله ولا يعلم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل المعوذتين ودل النبي صلى الله عليه وسلم على السحر وزال سحره، وإلا فقد سحر، سحره عبيد بن الأعصب اليهودي الذي أراد الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاحتجاج بتكملة الآية والله يعصمك من الناس أن معناه يعصمك من السحر هذا غلط، لأن سبب نزول الآية يبين المعنى منها. سبب نزول الآية أنه كان يحرس صلى الله عليه وسلم، يعني كان إذا أراد أن ينام في سفر أو في غزوة أو نحو ذلك قال من يحرسني الليلة، فيقوم رجل من أصحابه حارسا عليه كما يفعل الناس مع الملوك والأمراء. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه في بعض أيامه هذه الآية، فما إن نزلت عليه حتى قال اذهبوا فقد عصمني ربي، يعني خلاص ما عادش حد يحرسني، ولهذا لم يعد يحرس صلى الله عليه وسلم. وهنا تفهم الحديث المشهور حديث الأعرابي الذي رآه نائما تحت شجرة وقد علق سيفه في الشجرة فتسلل إليه واخترط السيف وسلطه إلى صدره وقال من يمنعك مني، فين الجماعة؟ ما هو قال له نمشي خلاص لم يعد يحفظ. ومع هذا أول ما قال من يمنعك مني قال الله، ما هو عارف، فسقط السيف من يد الأعرابي فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم. هو معصوم من القتل. قال العلماء معنى الآية كما يظهر من سبب النزول أنه معصوم من القتل، وإلا فقد ضرب وأوزي وجرح وشق في وجنته صلى الله عليه وسلم وجرحت وكسرت رباعيته وسقط في الحفرة وأجيع وأخيف، كل هذا لم يعصم منه، إذن العصمة كانت من القتل. أما الأمور الأخرى فإلى آخر أيامه صلى الله عليه وسلم كان يلقى من عنة المشركين. فحديث السحر حديث صحيح، لكن هذا تيار لا نقول انقرض وأخف جدا وعامة أصحابه لأنهم جهال مع كبر السن لم يعد لهم دور، وإلا كان لهم شأن، يعني منذ نحو 25 عاما كان لهم عضلات قوية في البلد وكانوا يتكلمون ويروحون ويجئون فقط لأجل الشباب والصحة، لكن لم يكن علم. ولهذا أول ما خف الشباب وخف الصحة خفتوا، ولا ترى أحدا من هؤلاء يكاد يعني يسمع له صوت إلا بقايا ممن يتكلمون بجهل بين قوم جاهلين. والمقصود بهؤلاء ولا بد من الإشارة لأهل البدع من ينتسب إلى جماعة الهدي النبوي، حتى اسمهم أحيانا يذهب عن الهدي النبوي، هذا من باب أسماء الأضداد، هدي نبوي ويكذبون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. وإنما هؤلاء قوم جهال يفهمون الأمور بعقولهم وما لم يرق لهم في العقول يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث السحر وأحاديث الشفاعة وأحاديث المعراج وأحاديث فق موسى لعين ملك الموت وأحاديث وأحاديث، يقول لك البخاري ده نص أحاديثه كذب وإنما هو الكذاب. وأما البخاري رحمه الله تعالى فهو من هو، هل اعتقاد الناس بأن الجن لا يضر مسلما صالحا على ديانة اعتقاد صحيح؟ هذا هو الأصل، أن الصالح يعصمه الله سبحانه وتعالى من كيد الكائدين، لكن ليس على إطلاقه، فقد يريد الله عز وجل له بلاء من البلاءات ومنها هذا النوع ليرفع درجته، وله حكمة في هذا، لأنه علم بحكمته أنه لو لم يصب بهذا لم يرتفع إلى هذه الدرجة، وأراد الله عز وجل رفعه إلى هذه الدرجة. فهذا هو الأصل، لكن قد يريد الله عز وجل من الحكم ما تقصر عنه فهوم الناس. إلا أنه ينبغي أن يعتقد أن من تعوز وتحصن بالأذكار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا سبيل إليه البتة. من قرأ آية الكرسي قبل نومه، أو من قرأ خواتيم البقرة كفتاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية الكرسي قال لا يزال عليه حافظ من الله، وهكذا في كثير مما ترتب على بعض أذكار الصباح والمساء. هل مقولة ما أخذ بسيف الحياة حرام تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ المعنى صحيح، أما أنها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ لا، لكن معنى هذا اللفظ وارد في نصوص كثيرة اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، لكن كحديث ما أخذ بالسيف في الحياء فهو حرام، هذا من الحكم التي تقال. هل ثبت بصرف الحياة من البيوت هذا القول؟ وهو بالعهد الذي أخذ عليكم نبي الله داود وسليمان، وبالعهد الذي أخذ عليكم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ألا تؤذوني فإن قوم مسلمون وقد أمهلتكم ثلاثا. المعنى ثابت في صحيح مسلم وغيره، لكن بالمعنى العام يحرج، معنى يحرج يعني يقول لهم أجعلكم في حرج. ثم كيف يحرج؟ ليس هناك لفظ معين. هذا اللفظ صحيح لأنه داخل في معنى التحريز، نعم، لكن لا يلزم أن يكون بهذا اللفظ. فرض واحد مش حافظ هذا الكلام ورأى في البيت حية كبيرة، وأين الحيات العاديات كحيوانات من هذا؟ غالب الظن أنها في المساكن المأهولة، أنه يكون جن أو نحو ذلك، فيشرع له أن لا يبادل بقتله وإنما أن يحرج عليه. طب راح منه السطرين دول، يقول أي معنى؟ أجعلك في حرج، لا تؤذون، اخرجوا من هذا المكان. لا بأس، معنى صحيح. لدي بنت تعمل في محل ولا تلبس الحجاب، وتكلمت معها وأعطيتها بعض المطويات، وهي تقول عندها استعداد للبس الحجاب، فهل وجودها في العمل يعني إثم؟ والله هذا يرجع لاختلاف القرائن والأحوال، قد تكون شابا وهي شابة، قد تكون غير منضبط وهي غير منضبطة، قد تكون يعني كل ما يتصور من معاني الريبة. إذا وجد معنى من معاني الريبة فالواجب الليلة قبل الصباح أن تسرحها وألا تجعلها، لأنها فتنة، والفتنة النساء من أشد ما يكون من الفتنة. وقد لا تكون هناك فتنة بالنسبة لك، أنت رجل عجوز وهي يعني دميمة وليس هناك أي صورة من صور الريبة ونحو ذلك، ومع ذلك نقول الأولى ألا تشغل امرأة في محلك وأنت رجل، الأولى. لكن إذا انتفت الريبة فالأمر يتسع بعض الشيء. وأكثر ما يأتي الشيطان، الشيطان ذكي وفقيه لكن فقيه في الشر، دايما يأتي للإنسان من وجهة النظر الدينية، لك ده أنت بتدعيها ويعرض عليها الحجاب وديها مطويات ولا إن شاء الله وجزاك الله خيرا، وهي برضو ترد عليه تقول لك إن شاء الله يا أخي هنلتزم وإن شاء الله يا أخي هنستقيم، والمجتمع مليء إن شاء الله بالمنكرات بسبب يعني هذه الوساوس الشيطانية. ولهذا مع الأسف الشديد يعني ما أدري، عورات يجب أن تستر، لكن كثيرات ممن يظن يعني مختمرة وماشية مع واحد، هذه غريبة، كانت غريبة الآن مش غريبة. طيب منتقبة وماشية مع واحد غريبة، لم تعد غريبة. طب ما لبس من قبل إيه؟ ليست ملتزمة وإنما فرصة للتخفي ونحو ذلك، ولهذا لم يعد يعني أمان مع الأسف إلا بالاعتصام بمنهج الله. أما مجرد الظواهر ليس كل يعني من التحى ولا كل من انتقبت إلا أن تكون فعلا يعني فعلت هذا لله عز وجل. فلهذا نحن نخاف من أنفسنا قبل أن نخاف من غيرنا، ونخاف على أنفسنا قبل أن نخاف على غيرنا. كثر الخبث، كثر الخبث، حتى أن يعني من كان يعيش من 10 سنوات أو 5 سنوات وربما 3 سنوات لو قيل له يعني رأيت ما حدث يقول الحمد لله أننا متنا قبل أن نرى هذا، لكننا نحن لم نمت حتى رأينا يعني مثل هذه الصور. فليتق الله من كان عنده امرأة، فإنه لم يجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثه، حتى لو كانت امرأة دميمة وعجوزة وانت رجل ما عندكش أي ريبة واقف في الدكان وما فيش زبائن والجو نايم، مين اللي صاحي؟ كيف نرد على شبهة النصارى بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا عليه فيما روي عنه من معجزات؟ نقول لهم أنتم فاكرين كل الناس زيكم ولا إيه؟ نعم، يعني اخسأ الذي يقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا عليه. نقول له اخسأ، حتى بمقاييسكم التي وضعتموها يسموها مقاييس النقد الحديث، حتى على مقاييس النقد الحديث التي تعنى بمبالغة في المتون وهم ليسوا أصحاب أسانيد، فحتى على هذا يعرف، لكن يعرف عند أهل العلم. الكلام ده ما ينفعش واحد يرمي السؤال هو مش عارف حتى الكلام اللي هيتجاوب عليه. حتى على هذا الصحابة رضي الله عنهم يعني أثبتوا أنهم جيل متميز شهد لهم الأعداء قبل المحبين. ليس الكلام إطلاق شعارات، وإنما الكلام تحقيق وتمحيص ونظر في الأحوال والتواريخ، هذا علم على كل حال، سواء ما يتعلق بالمتون علم أو بالأسانيد علم. المتأخرون يعني برعوا في باب المتون وهم صفر في باب الأسانيد. الإسلام فيه ما لم يسبق ولم يلحق بعده، هو علم الجرح والتعديل، هذا علم خاص بنا أيتها الأمة، وفيه يعني براعة الصحابة ورواة الأحاديث على مر العصور في كلا الجانبين، ليس في الأسانيد فقط وأيضا في المتون. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غرة في جبين الدهر، فديناهم بآبائنا وأمهاتنا وجمعنا الله بهم في دار كرامته. زوجي ملتزم وتزوجنا من 3 أشهر وأنا غير متعلمة ويعيرني بالجهل وقد يضربني. نعم، هذا جاهل، هي غير متعلمة وأنت تعيرها بالجهل، فلماذا تزوجتها؟ ثم لا بد أن غير متعلم مثلها، لأن لو كان متعلم، المتعلم لا يفعل هذا، هذا نقص. الذي يقول لامرأة أنت غير متعلمة وأنت جاهلة، لا بد أنه أيضا جاهل، غاية ما فيه يكون سابقها بسنة ولا سنتين. نعم، وإلا هو لو متعلم سيستحي ويتعفف، لأن المسألة عنده يعني خلاص شبعان كما يقولون، لكن هذا إنسان ناقص، ولهذا ينال من امرأته. وكيف ينال الرجل من امرأة أو حتى من رجل شيء يعني لن يترتب؟ إن كان يقصد علم الدنيا فهذا أكثر الحماقة، لأن الناس يعني لا يسألون في قبورهم عن علم الدنيا. الرجل إذا جاءه الملكان في القبر لن يقول له أنت خريج تعليم عالي ولا تعليم متوسط، قول يلا، ما فيش الكلام ده خالص، وإنما يقال له يعني العلم الحقيقي، من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث بكم. إذن وإذا كان يقصد العلم الشرعي فهذه من باب أولى، هذه امرأتك والواجب عليك أنت أن تعلمها، والتقصير تتحمله أنت، فبكل المقاييس هذا لا يجوز. وأما الضرب ونحو ذلك فهذا لا يفعله خيار المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان يضرب، يقول أنس ولا والله ما ضرب امرأة ولا خادما قط، والله ما ضرب امرأة صلى الله عليه وسلم ولا خادما قط. هذا ما يتعلق بالشق المكتوب، لكن الله أعلم هذه المرأة السائلة حكت ما لها ولم تحكي ما عليها، فلعل يعني زوجها لو كان هو الذي أرسل الرسالة لا استخرج منها كلاما آخر، فلا بد أن ينتبه إلى هذا. ومن البعيد جدا أن تكون أنت يعني على كمال ما يكون من العلم والعمل والاستقامة ثم يسلط عليك مثل هذا. لي أخت تعمل مدرسة لغة عربية ودين، وجاء قرار يفرض على المرأة خلع النقاب وإلا سوف تتعرض للعقاب، لا حول ولا قوة. هذه القرارات غير معتبرة لا شرعا ولا حتى قانونا، وإنما هذه ردود أفعال يعني نفسه ينفسها هؤلاء الشياطين استغلالا لبعض حماقات المجتمع ممن يعني ينتسبون إلى الديانة ونحو ذلك. لا شك من الذي وقع مما سمعناه من بعض العمليات اللي فيها تفجيرات وقتل ونحو ذلك، هذا الإسلام لا يقره، وإنما يدفع فاتورته أصحابه هذا الرجل وهذه المرأة وصاحبتها، وليس يحسب هذا على الإسلام ولا على المسلمين ولا على الملتزمين. فالدين بريء من أفعال هؤلاء، وفي نفس الوقت الدين بريء ممن يحمل الدين أفعال هؤلاء، هذا أيضا لا يجوز. فإذا كنا نقول إن بعض هؤلاء الحمقى والمغفلين والصغار والجهال الذين باسم الدين وباسم النقاب وباسم الالتزام قتلوا أو روعوا الآمنين أو فجروا أو نحو ذلك، لا شك هؤلاء مخطئون. إذا كنا نقول هذا فنقول أيضا الدين بريء ممن يسيء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويوسع دائرة الاشتباه وغير الاشتباه ويؤذي عباد الله سبحانه وتعالى ويمنع أهل الشرف من ممارسة دينهم والالتزام والامتثال بمقتضى الشريعة. فالذي أوصل إلى هذا أو أوصلت آثم أو آثمة، والذي يمنع المنتقبة من لبس النقاب فهو أيضا آثم أو آثمة. والمخرج باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وامتلاء القلب بالمعاني الشرعية، مثل قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، إلى أن قال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وجود هذه العقيدة في قلب المؤمن تجعله لا يحتاج إلى أن يسأل هذا السؤال أبدا. يعني هذا كلام نظري، عمليا المؤمن لا يتأثر ولا يهاب ولا يخاف، ولو جاءوا 100,000 قانون وقفوا على دماغه ينظر لهم بكل استهزاء، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلتثبت ولتبقى، وعلى قدر ديانتها على قدر ما يذهب الله عز وجل عنها تسليط الظالمين. المسألة محسومة، ليست هذه أول حلقة، ما زال التاريخ مليئا بمثل هذه الصور. والعاقبة للمتقين: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أليس كذلك؟ أخت مطلقة ووالدي متوفيان ولي أخ أكبر وخال وابن عم، من الأولى منهم أن يكون وكيلي في العقد؟ تقول أخويا 30 سنة وخالي 56 وابن عمي 40. على كل حال الأصل في هذا العصبات، فالخال ليس عصبة يخرج منه، وإنما الأخ هو أولى، وإن عدم يبقى ابن العم، فابن العم أولى من الخال. لكن متى يحدث هذا؟ إذا حصل مشاحة. لكن إذا لم يحصل مشاحة فالأمر واسع. يعني لو الأخ حاضر ولكن عنده 30 سنة وقال لابن عمه تفضل يعني اعقد أنت برضاه فالأمر واسع. لكن على كل حال الأولى في هؤلاء الأخ، الأخ أولى ويليه ابن العم، وأما الخال فلا يدخل في هذا الباب لأنه من الأرحام، وإنما الذي يتولى هذا العصبات. اللهم إلا إذا يعني لم نجد أحدا إلا الأرحام فيتسع الأمر. عندي محل قطع غيار سيارات ومر عليه عام، كيف أخرج الزكاة؟ على الربح أم على كامل البضاعة؟ لا، على كامل البضاعة، تقوم البضاعة كلها بسعر اليوم بسعر الجملة، وتنظر في بقية مالك من أموال سائلة أو عند الناس، وتخصم الديون التي عليك، وتخرج الزكاة 25% 2.5%. وأسهل من هذا تسأل محل اللي جنبك بتعمل إيه في الزكاة، أو بعض الناس الذين يزكون يعني يدلك على الخبرة العملية في هذا. الحكم الراجح في الكحول الذي يوضع على البرفانات وبيعه ووضعه، الراجح أن الكحول طاهر وليس نجسا، ومع هذا يقول بعض أهل العلم بتحريمه والبعض بجوازه. بعض أهل العلم يقول إذا كانت نسبته قليلة، وأنا لا أفتي في هذه المسألة ليس عندي فيها كلام. الأرسل موسى عليه السلام إلى الجن، طب أنت مالك أنت ومال موسى عليه السلام؟ وإذا كان أرسل إلى الجن أو لم يرسل إلى الجن، مع أن رسالته كانت لبني إسرائيل بالعبرانية، دخلنا كمان في العبرانية، يعني هو ما شاء الله مع لغات. ولماذا لم يذكر سليمان مع تسخيره للجن؟ نعم، يقول يعني على أساس عموم بعثة الناس الجن والإنس، فهل موسى أيضا كان له عموم البعثة الجن والإنس؟ ما أدري والله. كيفية الدعاء للموتى بعد الفراغ من الدفن، هل بالجهر أم بالإصرار؟ الكيفية ندعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان جهر جهرنا، ولو كان أسر أسررنا، ولم يثبت أنه جهر صلى الله عليه وسلم، فإذا نسر كل ما ثبت أنه كان ينبه الناس إلى هذا: استغفروا لأخيكم، اسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل ثم يعني يسكت صلى الله عليه وسلم، ويسكت الصحابة، وهذا أولى، وهذا ظاهر في الحكمة، فإن الدعاء في السر في هذا الموطن يكون أقرب إلى استحضار المعنى ومن ثم نفع الميت. لكن الدعاء الجماعي قد ينصرف الناس إلى، لأنه خلاص ملوش دور، يقول آمين آمين آمين، قد يرى الصوت عالي فينتبه أو يرى واحد بيأمنش وما بيأمنش ليه، أو يدعى بدعاء مش فاهم معناه فيقول يعني إيه الكلام ده، ويخرج عن مقتضى الحاجة والموقف وحق الميت عليه. الصلاة على الساحر هل يصلى عليه؟ الجمهور أن الساحر كافر، فإذا كان كافرا فهو مرتد ولا يصلى عليه. هل نصف النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ سيدنا أو أحد من الصحابة؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، ولا خلاف في هذا، وقد أوحى الله إليه بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا في صحيح البخاري وغيره. وأهل السنة يعلمون ويوقنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر أجمعين، سيد الأنبياء وإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المعنى لا خلاف عليه. وإنما إن فهم من هذا أننا نقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في التشهد أشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو في المواطن اللي فيها أذكار توقفية، هذا غير صحيح، لم يقل هذا أحد من السلف. فمع كونه سيدا لنا جميعا صلى الله عليه وسلم، إلا أنه علمنا أن نقول لما قالوا قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، فعلمنا التشهد في الصلاة وعلمنا الأذان ونحو ذلك بهذه الطريقة، أن نقول محمد ولا نقول سيد، ليس لأنه ليس سيدنا، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن لمحبتنا له وطاعتنا له وامتثالنا له صلى الله عليه وسلم لا نفتات عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، فمن عدم التقديم بين يديه صلى الله عليه وسلم ألا نفتات عليه، هو علمنا قولا نقوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يشرع ما يقول بعض الجهال من أن هذا الامتثال مقتضى الامتثال أن تقول كما قال، ومقتضى الأدب أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والأدب يقدم على الامتثال. سمعت أن بعضهم يقول هذا، وسمعت بعضهم بنفسي يقول هذا في بعض الخطباء، وهذا كلام في مغالطة، لأنه جعل الأدب في كفة والامتثال في كفة، وهذا من المغالطة. فكيف يتصور أدب بلا امتثال؟ إنما الأدب كل الأدب في الامتثال، وإلا لو فتحنا هذا الباب لغيرنا كل شيء، حتى القرآن نقرأ سورة الفتح ونقول محمد رسول الله، لا لا لا استغفر الله، سيدنا محمد رسول الله والذين معه أشداء، ونغير القرآن كمان ليه؟ الأدب. طب الامتثال اقرأ زي ما ربنا عنزل، لا الأدب، وبالتالي مسألة دخلت في حدود يعني غير لائقة. هذا الكلام لا يجوز ولا يصح، ومن كان متأدبا فليتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤذن كما علم أن يصلى الأذان، ولا يخرج عن مقتضى الشريعة، وإلا فتح هذا الباب سيؤدي إلى خلط في الدين والأدب. كل واحد له قدر من الأدب، واحد الله صلى على سيدنا محمد تقول سيدنا وحبيبنا، والثالث سيدنا وحبيبنا وقدوتنا، والثالث والرابع خمس سطور، وبعدين يبقى 10 سطور، 3-4 سنين كل واحد ماسك عريضة قبل ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان بس يوصل لاسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقال هذا دين. كيف يكون دينا؟ والدين لابد أن يكون يعني طريقا واحدا يلزمه كل الناس. وأما الصحابة رضي الله عنهم فهم سادتنا وسادة العالمين، ويعني تيجان رؤوسنا، فديناهم بأبائنا وأمهاتنا، ومع ذلك فليس من هدي السلف أن يقولوا سيدنا عمر، مع أنه سيدنا فعلا، ولا سيدنا يعني أبو بكر، وإنما يقولون عن عمر رضي الله عنه. والأدب هنا هو امتلاء القلب بتعظيم هؤلاء الأخيار، وليس الأدب في كلمة تقال. ومن الأدب أن نسميهم كما سماهم السلف من التابعين، فنحن لن نكون أكثر حبا للصحابة من التابعين ولا من أتباع التابعين كالأئمة الأربعة وغير. القضية ليست قضية عواطف فارغة نقعد نعمل خلافات ونقاشات ومجادلات في سيدنا أو عدم سيدنا، وساعة التطبيق ننتهك حرمة الشرع تماما. فاللي بيطلع على التلفزيون يقول سيدنا ولازم تقولوا سيدنا، يقول أنا بسمع عبد الوهاب، طب بلاش تسمع عبد الوهاب بتقول سيدنا، مش كده ولا ايه؟ واللي يجي يقول لك لا لازم اقول سيدنا بيسمع السهرة والتمثيلية والفيلم وانتهاك حرمة الشريعة. القضية تحتاج إلى نوع من التعقل، وليس إقامة معارك وهمية. هذه معارك وهمية، ناس بترد على ناس، وناس بيقول مسألة بسيطة أبسط منها، هم أسيادنا قطعا ولكن نتأدب كما تأدبوا ونقول كما قالوا ولا نزيد على ما زادوا، وإن تطيعوه تهتدوا. صلى الله عليه وسلم. لي دين عند أحد الأقارب في احتياج له، فقام بعمل قرض ربوي لسداد الدين، فهل يجوز لي أخذ هذا المال؟ أنت آثر بهذا إذ يعني أحوجته إلى هذا، ويعني ولو بطريق غير مباشر فأنت مجرم بهذا الفعل وليس آثما فقط، ولا يجوز له أن يأخذ قرضا ربويا لكي يسد الدين، وإنما كان عليك أن تعرف أنت حكم الشرع في هذا. حكم الشرع هنا في قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان الواجب عليك أن تنظره إلى ميسرة، يعني إلى حين ميسرة، يعني إلى أن يتيسر، وليس لك عليه ولو بالقضاء إذا ثبت فعلا أنه معسر. أما إذا كان مماطلا فالواجب أن يؤخذ منه حقك، لكن إذا كان حل الدين وهو ليس معه شيء ماذا يعني تفعل معه؟ الواجب أن تنتظره إلى وقت اليسار، أما أن تلجئه إلى أن يأخذ يعني دينا أو قرضا بربا فكلكما آثم وجان على نفسه وعلى الشريعة. الزكاة واجبة على مال مدخر لشيء معين، لكن هذا المال يزداد كل شهر، وما حكمها لو كان هذا مال ثابت لا يزداد ولكنه بلغ النصاب؟ إذا كان عندك مال بلغ النصاب يعني ما قيمته 85 جراما من الذهب فقد وجبت عليك الزكاة، فأول ما بلغت النصاب تعد الحول يعني كمال السنة الهجرية، إذا جاءت السنة الهجرية أخرجت عن هذا المال الذي عندك، وإن كان عندك أموال تتجدد كما لو كنت تدخر من نفقاتك أو من معاشك الشهري، فكلما حال الحول أخرجت عن الموجود الذي أكمل الحول والذي لم يكمل هذا الذي عليه العمل، وإلا أن تقول أنا أخرج عن يعني 70,000 وفي 15,000 ما كملوش سنة، طيب ما هو بعد شهرين هيكملوا سنة، يبقى هتخرج بعد شهرين عن 15 وبعد شهر كمان كان في 85 دخلوا، يبقى محتاج تقعد طول عمرك كل شهر عندك إخراج، إذا استطعت هذا جاز، لكن هذا عمليا لا يمكن. ولهذا إذا وجبت عليك الزكاة كلما حال الحول تنظر في كل ما عندك مما تم حوله ومما لم يتم. حكم وضع المال في البنك الإسلامي، إن كان البنك الإسلامي إسلاميا فعلا بمعنى لائحته لائحة إسلامية وفيه هيئة رقابة شرعية وأصل إنشاؤه بنك إسلامي من الأول، وهذا المقتضى الكلام الماضي، فالأمر فيه يتسع إن شاء الله مثل بنك فيصل مثلا. أما إذا كان بنك ربوي وحب يركب الموجة زي الكوافير الإسلامي والبنك الإسلامي والرقاصة الإسلامي، مدام الإسلامي موجة ماشية أي واحدة عايزين حط عليها كلمة إسلامي يبقى هذا ما ينفعش، يعني بنك ربوي وحط كلمة إسلامي وهو ما عندوش أي لائحة إسلامية ولا هيئة رقابة شرعية يبقى إسلامي إزاي؟ نعم. فستان الأبيض في ليلة الزفاف، وهل في تشبه بالنصارى؟ الظاهر أن الأمر واسع، ليس على إطلاقه يعني واسع، أن إذا لبست المرأة لباس الفرح الذي يسمونه، لكن بشرط ألا يراه أحد من الرجال، كنش مكشوف نصف كله مكشوف تقول ده أبويا، حتى ما فيش رجال ده أبويا، الوالد والأخ والعم ليس لهم أن يروا من المرأة يعني أكثر من الزينة الظاهر، أما يشوف صدرها كله وظهرها كله والفرح وأنا أبوها ولا أبوها يصح له أن يقول أن يرى هذا، الأمر يحتاج إلى ضوابط وليس على إطلاقه. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.